بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط السادس من محاضرات التاريخ السياسي للمغرب والأمل تمكنت قوات المعتمد بن عباد للدكتور أحمد الدعيش وسيطر على هذه فمع ذلك نتركه وقام بنسي آل جهور إلى جزيرة شلطيش وهذه تقع في المحيط الأطلسي ومقابلة لإمارة ولبة. ابن عباد هذا لما دخلت قواته دخل على رأس القوات إلى قرطبة قام بتعيين ابنه عباد ابن المعتمد ابن عباد وهذا تلقب بالظافر وعينه حاكما على قرطبة، لكنه قتل في السنة 67 بعد الأربعمائة. ثم بعد ذلك آلت الإمارة للفتح ابن المعتمد ابن عباد الذي تلقب بالمأمون، وفي عهده سقطت قرطبة بيد المرابطين في صفر من السنة 84 بعد الأربعمائة وقتل الفتح ابن عباد. الآن بعد الفراغ من كلام عن دولة قرطبة والأحداث التي حدثت بها، أريد أن أتكلم عن إحدى دويلات الطوائف، وثاني دويلات الطوائف التي سوف أتكلم عنها هي مملكة قرقسطة أو تسمى بالثغر الأعلى. تحيط بها الدول الصليبية الإسبانية بهذه المملكة وتقع في شمال شرق الأندلس وتحتل مساحة كبيرة. فنقول في السنة 31 بعد 400 للهجرة تمكن سليمان بن محمد بن هود الجذام الذي تلقب بالمستعين بالله تمكن من حكم سرقسطة ودخل في صراع مع المأمون بن ذنون حاكم طليف، لكن قبيل وفاته في السنة 38 بعد 400 للهجرة قام سليمان بن هود بتقسيم المملكة بين أبنائه الخمس، فحكم أحمد ولاية قرقسطة ومحمد حكم ولاية قلعة أيوب والمنذر اختص بولاية قطيلة ويوسف حكم ولاية لاردة، أما ابنه لب عنده ابن اسمه لب حكم ولاية وشقة. هذا الأمر طبعا يؤدي إلى دخول الأخوة في صراع دموي عنيف لا شك في ذلك، فاستطاع أحمد الذي تلقب بالمقتدر من خديعة إخوته الثلاثة لب ومحمد والمنذر وتجنهم، ثم قام بعد ذلك بثم الأعين، ولكن تصدى له أخوه يوسف المظفر ودخل معه في صراع مرير كان من نتيجته أن تمزقت مملكة صرح. في السنة 56 بعد 400 قامت قوات نورماندية كبيرة قادمة من الأرض الكبيرة. الأرض الكبيرة ما هي أيها الأخوة؟ هي فرنسا، كانت تسمى بالأرض الكبيرة. هذه القوات قامت بحصار مدينة بربشتر الصرقسطية بأمر من بابا روما ألكسندر. استمر حصار بربشتر هذه لمدة 40 يوما، والأخوان هؤلاء المتنازعان على الحكم ترك المدينة المسلمة لمصيرها، وتمكنت قوات النورمان الصليبيين من اقتحام المدينة المحاصرة التي دافع أهلها عنها بإبعثار لا شك في ذلك، وسمح النورمان لابن الطويل، ابن الطويل هذا قائد بربشتر والقاضي أيضا ابن عيسى وعدد قليل من أعيانها بمغادرتها، سمحوا لهم بمغادرتها، وكان النورمان قد أعطوا أهل بربشتر لنا إذا استسلموا، قالوا نؤمنكم على أنفسكم لكن ما نؤمنكم على أمانكم إذا استسلموا. فطبعا استسلموا الناس يريدون أنفسهم حياتهم، لكن الصليبيين هؤلاء قاموا بنكث العهود والمواثيق على عادتهم وشرعوا يقتسمون هذه المدينة المسلمة بربشتر، اقتسموا قتلوا الرجال وسبوا النساء وارتكبوا من الفظائع والمنكرات ما لا يتخيله أحد. ولما أراد قائدهم الرجوع أخذ معه كما يقول ياقوت الحموي 7000 بكر مسلمة منتخبة منتقاة، وترك في المدينة المنكوبة 1500 فارس و2000 من المشاة، وغادرها قائدهم بقواته ومعهم الآلاف من السبايا والأسارى والغنائم الكبيرة. والله أمر يعني يدمي القلب. هذه المدينة بقيت منذ اقتحامها مدة 9 أشهر بيد الصليبيين، ثم بعد ذلك أتى المقتدر الذي صحى من ثباته العميق الطويل هذا، أتى بقواته وحاصر المدينة وخلصها من قبضة الصليبيين في جمادى الأولى من سنة 57 و400 الهجرة. لكن بعد ماذا أيها الأخوة؟ إذن كما قلنا هذه المملكة مملكة سرقسطة محاطة بثلاث ممالك إسبانية، هي مملكة قشتالة وأراغون ونافارا. ونظرا لموقعها الصعب تعرضت سرقسطة لضغوط كبيرة من الصليبيين هؤلاء الأسبان، استطاعوا أن ينتزعوا منها الكثير من القلاع والحصون، ولذلك قام المقتدر بدفع جزية كبيرة الملك القشتالي فرناندو الأول. ولما هلك هذا الصليبي في سنة 57 و400 الهجرة خلفه ابنه سانشو وأرسل قواته في سنة 59 و400 الهجرة لمحاصرة سرقسطة بقيادة رودريجو دياز دي فيفيار. رودريجو دياز دي فيفيار هذا مهم جدا، هذا يلقب بالكمبيدور، والكمبيدور تعني المقاتل الشجاع. الأندلسيون أيضا يسمونه بالسيد، يطلقون عليه لقب السيد وهو معروف بهذا الاسم في المراجع الغربية السيد على يعني السيد. أيضا يسميه الأندلسيون بالقمبيطور تحريف الكمبيدور هذا. هذا نعم نقول حاصر سرقسطة ولم يترك حصار هذه المدينة إلا بعد أن تسلم كميات كبيرة جدا من الأموال وهي الجزية. ثم في السنة 72 بعد 400 تمكن المقتدر من حسم الصراع مع أخيه المظفر وتمكن من أسره، ثم قام بعد ذلك بحبسه وتوفي المظفر سجينا في السنة 75 بعد 400. في مملكة قشتالة هناك يتمكن الفونسو السادس بعد مقتل أخيه سانشو من أن يصبح ملك قشتالة، وكان ذلك في سنة 64 بعد 400 الهجرة. وهناك هذا الفونسو السادس اختلف مع رودريجو هذا الكمبيدور أو السيد، فقام بطرده من قشتالة، وأخذ السيد طبعا ومعه جماعة، أخذ يوظف نفسه كمرتزق، عندها جماعة كبيرة من الجنود، وأخذ يوظف نفسه كمرتزق، وظف نفسه كمرتزق لخدمة الأمراء المتحاربين. يعني ما كان يهمه، كانوا هؤلاء من المسلمين أو من النصارى، من يدفع له أكثر فهو يحارب في صفه. لما ضيق ملوك النصارى كما قلنا الخناق على المقتدر استعان بالسيد، مرتزق وعنده قوات مرتزقة، فاستعان المقتدر بالسيد لنصرته. وطبعا هذا الملك ميكيافيلي المقتدر قلنا هذا الذي كان يلجأ لأساليب كثيرة حتى يعني لم يسلم أخوته منه، نقول هذا الملك المقتدر توفي نتيجة لعضة من كلب مسعور، أحد الكلاب المسعورة قام بعضه فمات متوفيا في السنة 74 بعد 400 الهجرة بداء السعار أو داء الكلب. وكان قبيل وفاته نقول كان قبيل أن يتوفى هذا المقتدر يرتكب الخطأ نفسه الذي قام به والده قبل ذلك، نعني بذلك أنه قام بتقسيم المملكة بين ولديه المؤتمن والمنذر، وهذا طبعا أدى إلى احتدام الصراع بين المؤتمن والمنذر. وعلى عادة ملوك الطوائف ماذا يصنعون في الصراع ملوك الطوائف المسلمين؟ أخذ كل منهما يستعين بالنصر، ووقف السيد أو الكمبيدور هذا قائد عصابات المرتزقة الصليبية هذه وقف في صف المؤتمن. أما المنذر فإنه استعان بسانشو راميريز ملك أراغون، وأيضا استعان برامون برينجير أمير برشلونة، استعان برامون برينجير أمير برشلونة وبسانشو راميريز ملك أراغون. المؤتمن هذا توفي في السنة 78 بعد 400 الهجرة، وأتى بعده ابنه أحمد المستعين، وكان عمه المنذر لا يزال يحكم الشطر الذي ورثه عن أبيه المقتدر. المستعين هذا مر بظروف صعبة للغاية، ذلك أن الفونسو السادس القشتالي لما استولى على طليطلة كما سوف نفصل بعد ذلك، استولى على طليطلة في صفر من سنة 78 بعد 400 الهجرة، توجه بقواته هذا الفونسو السادس وحاصر سرقسطة وفي نيته أن يأخذها مهما كلفه ذلك. ولكن عبور يوسف بن تاشفين أمير المرابطين بقواته الإسلامية جعل هذا الصليب يحنث بيمينه، انه اقسم انه ياخذ فرقس، فيعني فك حصار المدينه هذه وتوجه بقواته لكي يواجه اسود المغرب. وتنفس طبعا المستعين الصعداء لما طبعا فك الحصار، وعاد مره اخرى لكي يتحارب مع عمه المنذر ومع ملك أراغون سانشو راميريز الذي أيضا حاصر مدينة وشقة. استقل هذه الظروف قتال الأخوة والأقرباء من المسلمين حكام المسلمين، فلا شك أن النصارى هؤلاء استغلون هذه الفرص الطيبة. فنقول هذا سانشو راميريز ملك أراغون حاصر مدينة وشقة ثاني مدن مملكة فرنسا. وعلى كل حال نقول هذا سانشو راميريز هلك في جمادى الأولى من سنة 87 بعد 400 الهجرة، وهو محاصر لهذه المدينة. فقام بيدرو الأول وهو خليفة سانشو راميريز ب يعني تكملة الحصار، ثم لما أتى المستعين بعد ذلك لكي يفك حصار هذه المدينة دارت بالقرب من وشقة معركة في ذي القعدة من سنة 89 و400 الهجرة، وهزم المستعين هزيمة ساحقة، ودخل بيدرو الأول المدينة الحصينة التي استسلمت لحصار طويل بعد حصار طويل، يعني اضطرت إلى الاستسلام. هذا الحصار يعني استمر لمدة 30 شهرا أيها الأخوة، لكنها بعد الهزيمة لم تصمد إلا 3 أيام بعد هزيمة المستعين. يعني هذا طبعا جعلهم ينكسرون، أتاهم بقواته لكي ينجدهم، لكنهم لما شاهدوا ينهزم لم تصمد إلا 3 أيام. ولما دخلها بيدرو الأول اتخذها عاصمة لأراغون وحول الجامع إلى كنيسة. مدينة وشقة هذه أصبحت عاصمة لمملكة أراغون وحول جامعها إلى كنيسة. بعد ذلك توفي الملك الصليبي وخلفه أخوه الفونسو الملقب بالمحارب ويسميه المسلمون بابن رودمير أو رودمير. وسار هذا الفونسو المحارب بقواته لاحتلال مدينة سطيلة السرقسطية، وهنا يسارع المستعين بقواته طبعا لنجدة مدينة سطيلة، وتدور أيضا معركة عند بلدة تسمى بلتيرة، دارت معركة في رجب من سنة 300 بعد 500 للهجرة، ويهزم المستعين ويقتل في هذه المعركة. ولما قتل تولى عبد الملك بن المستعين الحكم وتلقب بعماد الدولة. وفي عهد عبد الملك هذا عزم المرابطون بقيادة أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين على انتزاع سرقسطة. علم بذلك عماد الدولة وقرر أن يرتحل عنها، وبالفعل توجه إلى أحد الحصون، حصن منيع يسمى حصن روطة، ودخلها المرابطون في أواخر سنة 300 بعد 500 الهجرة. واستقر عماد الدولة في حصن روطة يترقب الأحداث، يترقب ما يحدث، ضعيف لا حيلة له. في سنة 512 للهجرة تمكن أيضا الفونسو الأول هذا المحارب ابن رودمير كما قلنا ملك أراغون استولى على سرقسطة، وخضع عماد الدولة لسيد سرقسطة الجديد. هذا عماد الدولة المسلم يخضع للفونسو المحارب. وعلى كل حال نقول توفي في سنة 24 بعد 500 للهجرة، هذا هو عماد الدولة، وخلفه ولده أحمد الذي تلقب بسيف الدولة المستنصر بالله، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهرب يحكي انتفاخا فولة الأسد، الله أكبر. نعم، يعني مو مكتفي بسيف الدولة إنما المستنصر بالله أيضا. وتنازل هذا سيف الدولة عن حصن روطة للملك القشتالي الفونسو ريمونديز. الفونسو ريمونديز هذا ملك قشتالة يسميه المسلمون بالسليطين. فنقول تنازل له عن حصن روطة نظير بعض الإقطاعات في طليطلة. هذا التنازل من هذا الأمير المسلم سيف الدولة للملك القشتالي حدث في السنة 34 بعد 500. أيضا في شعبان من سنة 40 بعد 500 الهجرة التقت قوات أندلسية إسلامية مشكلة من قوات بلنسية من بلنسية ومن مرسية وقوات سيف الدولة، هذه القوات الإسلامية المشتركة، قوات قلنا مشكلة من بلنسية ومن مرسية ومعها قوات سيف الدولة، التقت مع قوات صليبية قشتالية في مكان يسمى اللج في سهل البصير، مكان يسمى اللج وهذا يقع في سهل البسيط بشرق الأندلس، وهزم المسلمون وقتل سيف الدولة بعد أن أسر وهم لا يعرفونه، وبالتالي يعني يهلك آخر حكام يعني بني هود الجذاميون، هؤلاء حكام صراخصة. أريد الآن أيها الأخوة أيضا أن أتكلم عن دولة ثالثة من دويلات الطوائف، وهي مملكة طليطلة. هذه تسمى بالثغر الأوسط، وهي من أكبر الممالك مساحة. بعد انهيار الدولة الأموية في أندلس أسس بنو ذنون مملكة لهم في طليطلة. بنو ذنون هؤلاء من قبيلة حوار البربرية. أول من حكم منهم هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذنون، وكان ذلك في سنة 27 بعد 400 الهجرة، ثم توفي بعد ذلك بثمان سنوات وخلفه ولده المأمون. هذا المأمون دخل في حروب طاحنة مع سليمان بن هود حاكم سرقسطة، واستعان المأمون على بن هود بفرناندو الأول ملك قشتالة ودفع له الجزية نظير مساعدة له، يعني استعان بهذا الصليبي على ابن هود، وفعلا ساعده الملك الصليبي وعاد في سرقسطة فسادا. وصنع سليمان شيء نفسه مع فرناندو الأول، فأرسل له الأموال والهدايا لكي يقوم بالإغارة على مملكة طليطلة، فأرسل طبعا قواته تبث الدمار والخراب في نواحي طليطلة. المأمون هنا أيضا يقوم بإرسال الأموال والهدايا لجارسيا ملك النظار، وهو أخي فرناندو ملك قشتالة، فأرسل ملك النظار قواته لمهاجمة سرقسطة. استمرت الحرب بين الملكين المسلمين لمدة 3 سنوات، ولما توفي سليمان بن هود دخلت مملكة سرقسطة في صراع بين أبنائه على الحكم، ثم في سنة 57 بعد 400 الهجرة استطاع المأمون أن يستولي على بلنسيا من زوج ابنته عبد الملك بن عبد العزيز ابنها. لما هلك فرناندو الأول القشتالي في سنة 58 بعد 400 الهجرة حدثت الحرب بين أبنائه ألفونسو ملك ليون وسانشو ملك قشتالة وغارسيا ملك جليقيا، جليقيا هي النظر، وانتهى هذا الصراع بانتصار سانشو على أخويه. التجأ غارسيا عند المعتمد بن عباد ملك إشبيليا، والتجأ ألفونسو عند المأمون بن ذنون ملك طليطلة، وبقى عنده مدة 9 أشهر درس بها أوضاع هذه المدينة، وطبعا هذا ساعده في احتلالها بعد ذلك كما سوف نتكلم. ثم لما هلك أخوه سانشو قتيلا في سنة 64 و400 الهجرة كما سبق وتكلم قبل ذلك، عاد ألفونسو إلى ليون واسترد الملك. المأمون هذا توفي سنة 67 و400 الهجرة، وخلفه حفيده يحيى الذي تلقب بالقادر، وهو ابن هشام ولد المأمون. في عهد القادر استقل أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن عامر بحكم بلنسيا، والقادر هذا ارتمى في أحضان الفونس السادس القشتالي ودفع له جزية كبيرة وتنازل له عن الكثير من الحصون ومن القلاع المهمة، لكن الأوضاع في طليطلة أخذت بالتدهور، وقامت هناك ثورة عليه، ففر هاربا إلى أحد حصونه مع الأهل والأولاد والحشم والخدم. وكانت هذه في السنة، الأحداث هذه كانت في السنة 72 بعد 400. طليطلة هذه أيها الأخوة بقيت بلا حاكم يتولى أمرها، فقام أهالي طليطلة باستدعاء المتوكل ابن الأفطس أمير بطل يوسف ليتولى حكمه، فوفد عليهم وحكمهم، ولكن القادر عاد إليها ودخلها تحت حراب وسيوف الصليبيين. الحلفاء كان يدفع لهم الكثير من الأموال كما تعرفون، وهذه الأحداث حدثت في سنة 74 بعد 400 الهجرة. ولكن الفونسو السادس بعد ذلك استطاع أن يأخذ طليطلة كما قلنا في سفر من سنة 78 و400 للهجرة. ولا بد لي هنا أيها الأخوة أن أذكر لكم أن القادر هذا لم يكن مهيئا أبدا للحكم، إذ أنه كان قد تربى في أحضان النساء بين الجواري والعبيد المخزنين. وخرج القادر الضعيف بأهله وأمواله وأعوانه من مملكته التي سلمها للنصراني الصليبي الخبيث ألفونسو السادس، بعد أن وعده بأن يعطيه بلنسيا بدلا عنها. إذن نحن الآن أيها الأخوة تكلمنا عن 3 من دول الطوائف. الدولة الأولى هي دولة قرطبة وما حدث بها من أحداث، عاصمة المسلمين في الأندلس. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الثغر الأعلى أو مملكة سرقسطة التي حكمها بنو هود الجذاميون، والأحداث المحزنة التي تحدث من صراع الأخوة على الحكم وقتالهم واستعانتهم بالصليبيين النصارى، ثم أيضا تكلمنا عن مملكة طليطلة التي أسسها بني ذنون، أسسها بنو ذنون كما قلنا، وهي هذه قلنا الثغر الأوسط مملكة طليطلة، وهي أكبر الممالك مساحة. فذكرنا أخبار يعني ثلاث من دول الطوائف، ونحن الآن نقترب من نهاية الكلام في هذه المحاضرة أو في هذه الحلقة، وإن شاء الله سوف أكمل لكم في المرة القادمة الكلام عن دويلات الطوائف وعن أحداث كثيرة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي للمغرب والأندلس. واعذروني أيها الأخوة على الإطالة، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع. حلقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد إخواني، نرحب بكم في الحلقة التاسعة من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي للمغرب والأندلس. أحد الأخوة يقول اقترح أن تسمي هذه السلسلة بالتاريخ السياسي والعسكري. أنا في بداية الحلقة الأولى ذكرت يعني الأمور العسكرية مترابطة أيها الأخ الفاضل مع الأمور السياسية، فنحن نقول التاريخ السياسي للمغرب والأندلس، وكلمة السياسة هذه تشمل طبعا المعارك والنظم الحكم والإدارة وما شابه. على كل حال، هذه هي الحلقة التاسعة أيها الأخوة، أو الدرس التاسع أو المحاضرة التاسعة في هذه السلسلة من تاريخ الإسلام. وأذكركم أقول يعني نحن نقول لمحات أيها الأخوة، هذه لمحات مقتطفة من جوانب كثيرة أغفلناها أو حتى لم تصل يعني إلى علم أخيكم المتواضع. أنا لست يعني بمؤرخ، وماني من أساتذة التاريخ أو من المؤرخين الكبار، إنما أنا أيها الأخوة كما قلت لكم يعني ناقل ويعني هاوي لهذه المادة التي أعتقد أنها مهمة بالنسبة للفرد المسلم. لذلك يعني تعذرون أن كانت هناك يعني أمور قد أغفلناها بسبب الجهل فيها، لأن كما قلت لكم أكرر يعني أنا لست يعني من المتخصصين في هذه المادة. على كل حال، نستعيد الذاكرة قليلا ونقول في الحلقة الماضية كما تعرفون تكلمنا عن بعض دويلات الطوائف، وابتدأنا بالكلام عن الدولة التي قامت في قرطبة بعد سقوط الخلافة الأموية هناك، تشتتوا إلى دويلات وطوائف عديدة، فتكلمنا عن الدولة التي قامت بقرطبة، وكذلك تكلمنا عن دولة الثغر الأعلى، وتكلمنا أيضا عن الثغر الأعلى هي كما قلنا صراقصة، تكلمنا أيضا عن الثغر الأوسط وهي طليطلة. ثم الآن نأتي للكلام عن مملكة فالنسيا أو فالنسيا. تلاحظوا بالسوق الآن أنتوا بس نعصر هالعصير وناكل هالبرتقال ولا ندري إيش معناه. لما تشوف البرتقال الإسباني اسمه فالنسيا، هذا أفضل أنواع البرتقال، فالنسيا هو من فالنسيا، هذه مملكة فالنسيا. ويعني تذكرون يجب علينا أن نذكر دائما أيها الأخوة أن هذه الحدائق والبساتين الغناء كانت من غرس أسلافنا المسلمين في الأندلس، هذه مثلا لازم تذكروها أيها الأخوة. على كل حال، مملكة فالنسيا هذه الأخوة هي من أكبر ممالك شرق الأندلس، تقع في الشرق الأندلسي، وهي من أكبر الممالك التي قامت هناك دويلات الطوائف. وهذه سيطر عليها الصقالبة العامرية، قلنا الفتيان العامرية الذين أحضرهم منصور بن أبي عامر. في البداية تولى حكم فالنسيا اثنان من هؤلاء الفتيان، حكم مشترك مظفر ومبارك. هؤلاء الفتيان أو الفتيان هم مظفر ومبارك. مظفر هذا توفي، ثم بعده توفي مبارك السنة الثامنة بعد الأربعمائة للهجرة، ويأتي الآن مجاهد العامري وهو أيضا من الفتيان. قلنا هناك في الفتيان العامري ينقسمون أيضا إلى فحول وإلى مخصيين كما تكلمنا قبل ذلك بحلقة. والآن مجاهد العامري استطاع أن يسيطر على فالنسيا، ولكن لم يرضى عنه بقية الفتيان العامرية فقاموا بطرده، وعينوا بدلا عنه عبد العزيز بن شنجول. شنجول كما تعرفون هو عبد الرحمن بن منصور بن أبي عامر. فقاموا هؤلاء بتعيين عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن المنصور بن أبي عامر حاكما عليهم. كانت هذه الأحداث حدثت في السنة 11 بعد 400 للهجرة. وظل عبد العزيز بن أبي عامر يحكم بالنسية إلى حين وفاته في ذي الحجة من سنة 52 بعد 400 للهجرة. هذا عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر استطاع أن يحافظ على المملكة الصغيرة هذه في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الأندلس في ذلك الوقت. وتلاحظون يعني حكمها أكثر من أو لمدة 41 عاما، ولا شك أنه يعني استطاع أن ينجح في ذلك. لما توفي عبد العزيز خلفه بعد ذلك على مملكة بلنسي ابنه عبد الملك. ومن ضمن المدن أو القواعد الإسلامية التي كانت تتبع بلنسي كانت هناك شاطبة ومرسية من ضمن هذه المملكة القوية، مملكة بلنسيا في شرق الأندلس. عبد الملك بن عبد العزيز لما تولى الحكم كان صغيرا في السن، وبالتالي تولى إدارة شؤون المملكة أبو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز القرطبي، وهذا يلقب بابن روبش. وكان عبد الملك بن عبد العزيز متزوجا من ابنة حاكم طليطلة المأمون بن ذنون، ولم يكن يحسن معاملة هذه الابنة، ابنة حاكم طليطلة ابنة بن ذنون، إضافة إلى إيوائه لبعض خصوم ابن ذنون، كما أنه أيضا لم يقم بمساعدة نسيبه صهرة بن ذنون لما كان يتصارع مع المعتضد بن عباد خصم قوي. كل هذه العوامل، هو متزوج من ابنة بن ذنون ولما ساعده أيضا وكان يؤوي الخصوم، كل هذه الأمور جعلت المأمون بن ذنون يعني ينتهز الفرصة لكي ينقض على بلنسيا. وبالفعل عندما قام فرناندو الأول ملك القشتالي بقواته الكبيرة بمحاصرة بلنسيا انتهز المأمون هذه الفرصة، ولما انسحب عنها فرناندو ما نجح في حصارها، تقدم المأمون هذا بن ذنون على اعتبار أنه يريد أن ينقذ الصهر، ثم دخل بلنسيا وقام باعتقال صهره ثم عزله. وفي رواية أخرى تقول أن المأمون قام بزيارة صهرة زوج ابنته ثم دبر له كمينا وقبض عليه وأرسله إلى سانتا ماريا أو شانتا برية أو شانتا ماريا كما يسميها المسلمون. هذه الأحداث تمت، القبض على هذا صهر المأمون. الأمور هذه حدثت في ذي الحجة من سنة 57 و400 للهجرة. الوزير القدير في ذلك الوقت أبو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز القرطبي ابن روبش توفي في تلك الأثناء قبل هذه الأحداث بسنة. ولذلك ماذا يصنع المأمون؟ المأمون الآن يعني يقيم هو في طليطرة كما تعرفون، وما يعني يستطيع التفرغ لبلنسيا. لذلك عهد المأمون ابن ذنون لأبي بكر بن محمد ابن وزيرها، أبي بكر بن محمد ابن مروان، عهد له بنيابة حكم بلنسيا. قال له طبعا أنت تقوم بنيابة حكم، أنت من أبناء بلنسيا وهذه تحتاج إلى من يتفرغ لها، فجعله يتولى شؤون بلنسيا نيابة عن المأمون ابن ذنون. طبعا المأمون كما تعرفون ابن ذنون هذا كما تكلمنا في الأحداث التي تمت في قرطبة في الحلقة الماضية، نقول أنه أعد حملة كبيرة لاحتلال قرطبة، لذلك يعني كان يهمه جدا أن يكون له نائبا على بلنسيا. وبالفعل هو نجح في حملته هذه، أنكم تذكرون قلنا أنه دخل إلى قرطبة سنة 67 بعد 400. وهنا أيضا استغل بن روبش أبو بكر بن محمد بن مروان، هذا استغل انشغال المأمون في حملته على قرطبة وقام بالانفصال بحكم بلنسيا عن طليطرة. ثم لما توفي المأمون في ذي القعدة من سنة 67 و400 الهجرة يعني أصبح الأمر متوطدا بصورة واضحة لابن روبش هذا، لأن خصمه القوي المأمون كان قد توفي كما قلنا. هذا أبو بكر بن روبش بقى في الحكم أو بعد أن استقل بحكم قرطبة قرابة 11 عاما، ثم أتى بعدها ابن عثمان بن أبي بكر. وهذه الأحداث كلها حدثت بعد أيام قليلة من سقوط طليطلة بيد الفونسو السادس القشتالي. ثم لما استولى الكون في السادس على طليطلة، كان في ذلك الوقت حاكم طليطلة هو القادر بن ذنون، وهو حفيد المأمون، وقلنا أنه لم يكن أهلا لتولي هذه المسؤولية، إذ أنه تربى في أحضان النساء والعبيد المخصيين عبيد القصور. وكان الفونسو يعني قد تعهد للقادر بن ذنون بأن يعطيه بلنسية إذا فرض أو إذا ساعده أو إذا مكنه من الاستيلاء على قليطلة. وبالفعل سار القادر بن ذنون بجيش قشتال، يعني سار وهو يعني في حماية الجيوش القشتالية، وكان يقود هذا الجيش القشتالي أحد قادتهم المشاهير اسمه أوليفر هاند. ولما اقترب من بلنسيا أرسل رسوله إليهم، فقبلوا أن ينصبه لنصب القادر بن ذنون عليهم، وذلك لأنه أحق بالحكم من غيره، لأن يعني هذه كما تعرفون بلنسيا كانت من أملاك هذا الرجل. وأيضا أن الجماعة أيها الأخوة خشيت من هجوم الجيوش القشتالية، الجيوش القشتالية كبيرة جدا، وهذه بلنسيا المملكة الإسلامية كانت تمر باضطرابات شأنها شأن كل دويلات طائف في ذلك الوقت، فقالوا نحن نعطي هذا الرجل الحكم، وحتى أيضا يكفينا شر الجيش القشتالي الكبير الصليبي، هذا يتأهب لتمزيقنا. وبالفعل هذا ما حدث، فقرر أهالي بلنسيا خلع عثمان بن أبي بكر، ثم دخلها القادر بن ذنون في شوال من سنة 78 بعد 400 هجرة. القادر هذا لأنه أتى بحراب الصليبيين القشتاليين، هؤلاء أخذوا يعيثون فسادا في بلنسيا، وعانى الناس كثيرا تحت حكم هذا الجبان الضعيف القادر، وهو اسم على غير مسمى كما تعرفون. وبالفعل أثقلت كواهل الأهالي بالضرائب حتى يرضي الصليبيين، الصليبيين ما أترك هكذا، يريدون أموال، يريدون أن يعني يستنزفوا أموالك وميزانيتك وكل ما عندك، فمن الذي يدفع الثمن؟ الذي يدفع الثمن أيها الأخوة هم الأهالي. وبالفعل ما كانوا يشبعون هؤلاء الصليبيين، كل ما تعطيهم كل ما يريدون أكثر، وكل ما يختلقوا أو يعني يحاولوا أن يبتدعوا أسباب ويبتكروا أسباب جديدة حتى يعني يطالبون بهذه الأموال. والحاكم يعني لا يهم هذا القادر بن ذنون، ومن يعاني طبعا هم الأهالي المسلمين المساكين الضعفاء. وبالفعل أصبحت بلنسيا أيها الأخوة من الدويلات الطوائف التي تحدق بها وتحيط بها الأطراف المتنازعة هناك من كل ناحية، الكل يريد أن يأخذ هذه بلنسيا. فهناك الجيوش المرابطية الكبيرة، وهناك أيضا المنذر بن هود حاكم لاردة وطرطوشة، وهناك كما تكلمنا المستعين بن هود حاكم سرقسطة. ثم كانت هناك أيضا أطماع صليبية، هذه يعني أزلية عندهم، يريدون أن يستردوا ما أخذه المسلمون قبل ذلك. هذه الأطماع يعني يقودها الفونسو السادس القشتالي، وكذلك أيضا فونت برنجير أمير برشلونة، ولكن أخطر هؤلاء هو رودريغو الكمبيتور السيد كما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. هذا القائد الصليبي المرتزق معه كما قلنا قوات المرتزقة المجرمة. أهالي بلنسيا في ذلك الوقت كانوا يتحرقون شوقا للتخلص من القادر بن ذنون، هذا حليف النصارى من صنائع النصارى. لذلك لما سمعوا باقتراب جيوش المرابطين من مدينتهم بعد أن استولى المرابطون على مرثيا ودانيا، فرح أهالي بلنسيا، فأرسلوا إلى قائد المرابطين محمد بن عائشة لكي ينجدهم من القادر ومن رودريغو، الذي تولى طبعا الذهاب إلى أو الذي كان يتولى شؤون الأهالي بلنسيا في ذلك الوقت، الجناح المعارض للقادر، هو القاضي جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافري. المعافري كما قلنا يكون قحطان. وبالفعل اشتدت ثورة الأهالي المسلمين واقتحموا قصر القادر، فوجدوا هذا الجبان الضعيف مختبئا في الحمام، فقتلوه ورفعوا رأسه على رمح. هذه الأحداث حدثت في رمضان من السنة 85 بعد 400 هجري. ثم تولى شؤون الحكم وشؤون المدينة بلنسيا هذه الكبيرة، الجماعة هم الذين قاموا بتولي شؤونها، وطبعا ابن جحاف هو الذي ترأس الجماعة. هنا ماذا صنع رودريغو هذا مع المرتزقة؟ فرض الحصار الشديد على هذه المدينة، ومعه أيضا أنصار القادر الذي تم قتله بالحمام كما قلنا. ففرضوا حصارا كبيرا قويا على بلنتيا، فقاموا بتخريب ما حولها من حدائق ومن بساتين وقرى كذلك. وابن جحاف هذا أيضا كان هذا القاضي كان شجاعا جدا، فاستعد للحصار وأرسل إلى الأمير المرابط محمد بن عائشة وإلى المستعين بن هود ملك سرقسطة، أرسل إليهما لكي ينجده هذه المدينة المحاصرة. وأيضا من الأمور التي نعجب منها كيف يصنع هذا القاضي انظروا في ظل هذه الظروف ما له عذر طبعا، نقول إنه كتب إلى الفونسو السادس يستنجده. الفونسو كما قلنا يعني كان قد طرد رودريغو من بلاطه للمرة الثانية، هذا القائد المرتزق قائد الغشتال الكبير تم طرده من قبل الفونسو مرة. واستمر حصار رودريغو المدينة مدة 20 شهرا حتى أجهد الحصار الناس. فيقول الذين أرخوا لهذه الحقبة ولهذه الحادثة الشنيعة، يقول فاضطر الناس إلى أكل الفئران، وبعد ذلك أكلوا الكلاب، بل أنهم حتى أكلوا الجية الآدمية. ويقول من تكلم عن هذه الحادثة يقول حتى أنهم في مرة قبضوا على صليبي وقع في الخندق الذي يحيط المدينة، فقاموا بتمزيقه وتقاسموا لحم هذا الصليبي. انظروا يعني أيها الأخوة البلاء كيف يكون. لما جهدهم الحصار ولم ينجدهم أحد من ملوك المسلمين، اضطروا لطلب الصلح المشروط من رودريغو، وبالفعل استسلمت المدينة في جماد الأولى من سنة 87 هجرة. بعد مدة من استسلامها ودخول رودريغو بقواته، أمر رودريغو بحرق القاضي ابن جحاف في ساحة المدينة، فحفرت له حفرة وأحاطوه بالأخشاب وأشعلوا فيه النار. وأراد هذا الكلب أيضا الجبان الذي لا يدل لقبه، يسمونه بالسيد وبالكمبيتور يعني الشجاع القوي، لا هو شجاع ولا هو بسيد، نقول أراد هذا الكلب الجبان أن يحرق زوجة ابن جحاف وبناته، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاهن من بطش هذا الصليبي المجرم فتركهم. ثم أمر رودريغو أيضا بحرق جماعة من علية القوم في بلنتيا، والتف حول رودريغو جماعة من المسلمين الانتهازيين الجبناء الذين ارتدوا عن الإسلام وكانوا أشد من الصليبيين على إخوانهم من المسلمين. هذه والله من الفتن التي نعم يعني نتكلم عنها وحدث يعني نتكلم عنها ونريد أن نحدثكم بتفاصيلها، أمر يعني يدمي القلب لا شك فيه. أمير المسلمين هناك في المغرب يوسف بن تاشفين لما يعني رأى ما حل ببلنتيا شكل حملة كبيرة وعهد بقيادتها لمحمد ابن تاشفين ابن أخيه، فعبرت قواتهم إلى الأندلس، ومن ثبتة هناك توجهوا إلى بلنتيا ففرضوا حولها الحصار، ولكن الصليبيون طمدوا الحصار واضطر المرابطين بعد ذلك اضطروا المرابطين إلى يعني فك الحصار والاستعاضة عن ذلك بالهجمات الخاطفة. وأحد الجيوش المرابطين في ذلك الوقت، تريد تفصيل؟ نعم. نقول يعني أمير المسلمين يوسف بن تاشفين آلمه كثيرا، هذا سوف نتكلم إن شاء الله تفصيل عن قوات المرابطين. تريد تفصيل بالمرابطين؟ نعم عرفت إن شاء الله سوف أفصل. فأقول أنا لما فرض الحصار على بلنتيا اضطر الجيش المرابطي إلى يعني فك الحصار عنها لأن الصليبيين صمدوا هناك. أحد جيوش المرابطين بعد ذلك تمكن من هزيمة جيش قشتالي، وهذا الجيش القشتالي تابع للفونسو السادس، وكان من ضمن القتلى دون دييغو، ودون دييغو هو الابن الوحيد للمجرم رودريغو أو الكمبيتور سيدها، ما كان عنده هذا الابن، وهذا الابن قتل في مواجهة مع أحد الجيوش المرابطية البعث. ثم تمكن جيش مرابطي آخر بقيادة محمد بن عائشة من أن يهزم أحد الجيوش القشتالية بقيادة أوليفر هان، ثم تقدم إلى بلنتيا والتقى هناك الجيش المرابطي بقوات لرودريغو هذا الذي يلقب بالسيد وما هو بسيد خبيث هذا، وتمكنوا من سحب قوات رودريغو. وهذه القوات لم تكن بقيادة رودريغو لأنه كان في ذلك الوقت مريضا حزينا بسبب مقتل ابنه دون دييغو وابنه الوحيد. وعلى كل حال نقول هذا المجرم الجبان صليبي المرتزق هلك في السنة 92 بعد 400 هجرة، واستمرت زوجته بعد ذلك متحصنة بالمدينة لمدة 2 سنين في بلنسيا. لمدة سنتين، ثم بعثت للفونس السادس، فأتى هذا الملك القشتالي الصليبي ودخل المدينة وأقام بها مدة شهر فقط، ثم ارتحل عنها لما عرف أن الجيوش المرابطية قادمة إليه وهي بقيادة الأمير أبو محمد مزدلي. ثم أمر الفونس بأن تفرق المدينة وغادرها بقواته بعد أن نهبها ودخلتها بعد ذلك قوات المرابطين في اليوم التالي من رحيله. وكانت هذه الأحداث قد تمت السنة 95 بعد 400 للهجرة. إذن هذه بعجالة سريعة تكلمنا عن مملكة بلنسيا وهي المملكة الرابعة من ممالك الطوائف التي نتكلم عنها. الآن أريد أن أتكلم عن آخر هذه الممالك أو آخر هذه الممالك في السلسلة، يعني تكلمنا عن أربع ممالك وأريد أن أتكلم عن المملكة الأخيرة. ونحن قلنا أن هناك دويلات طوائف كثيرة أيها الأخوة، وأكثر من أن يعني نتكلم عنها قد تأخذ منا الأوقات الكثيرة. على كل حال أنا أقول نحن الآن نتوقف عند مملكة إشبيلية. ومملكة إشبيلية هذه أسسها القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد الأخي، هذا توفي في السنة 33 بعد 400 للهجرة. وهذا محمد بن إسماعيل بن عباد يقول بيت شعر جميل جدا يريك مدى يعني عزم وحزم هذا الرجل، يقول: ولا بد يوما أن أسود على الورى، ولو رد عمر للزمان وعامر، فما المجد إلا في ضلوعي كامن، ولا الجود إلا في يميني سادر. طبعا لما يقول ولو رد عمر للزمان وعامر، هو يتكلم عن عمرو بن عامر موزيقيا، هذا الذي تكلمنا عنه في سلسلة الدروس الأدبية إذا تذكرون قبل سنتين لما كنا نتكلم عن هذا الرجل. تكلمنا عن الممالك التي نشأت في اليمن قبيل الإسلام بفترة طويلة، فعمر بن عامر مزيقياء هذا أنه كان يمزق كل يوم البدلة التي يرتديها، إذا ارتدى البدلة يلبسها مرة واحدة أو الحلة يلبسها مرة واحدة ثم يمزقها حتى لا يرتديها أحد غيره. هذا من الطغيان الذي حدث في اليمن السعيد في ذلك الوقت، لما كانت طبعا هناك الأنهار والجنان والكثير من الأمور التي تعرفونها. هذا القاضي نقول لما توفي يعني أو بالأحرى لما نقول هو توفي سنة 33 بعد الهجرة، نقول هو محمد بن إسماعيل بن عباد هو الذي أسس هذه المملكة، مملكة الطوائف في إشبيلية، ودخل في صراع عنيف مع الكثير من ملوك الطوائف، ودخل في قتال مع بني الأفطس سكان بطليوس، وبني الأفطس هؤلاء من البربر، وذلك لأنه يريد أن يستولي على مدينة باجة، ولكن بنو الأفطس تصدوا له. وكان أيضا متحالفا مع محمد بن عبد الله البرزالي، وهذا أيضا من البربر لأنه من بني يسرن الزناتيين. إذن هو تحالف مع محمد بن عبد الله البرزالي حاكم قرمونة لمواجهة حاكم بطليوس بن الأفطس، والهدف من صراعه مع ابن الأفطس هو محاولة الاستيلاء على مدينة باجة. وقلنا هذا توفي بعد ذلك في سنة 433 الهجرة، فخلفه ابنه عباد الذي تلقب بالمعتضد. المعتضد هذا لما تولى الحكم كان عمره 26 عاما، كان عمره 26 عاما، ويعتبر من أقوى ملوك الطوائف. هذا المعتضد بن عباد يعتبر من أقوى ملوك الطوائف. ابتدأ الحكم بقتل حبيب، وحبيب هذا هو وزير قبيح محمد بن إسماعيل، وثم بعد ذلك فرض سيطرته الكبيرة على علية القوم في هذه المملكة الصغيرة، ثم أخذ يحارب ملوك الطوائف في غرب الأندلس لكي يستولي على ممالكهم الصغيرة. يعني كانت له طموحات كبيرة، ليس فقط الاستغلال بمملكة إشبيلية، وإنما كان يريد أن يوحد ممالك الطوائف تحت سيطرته. ولكن أي أسلوب استخدم أيها الأخوة؟ هو كان ميكافيليا، كان يستخدم أسلوب الغاية تبرر الوسيلة. وأريد أن أتكلم الآن عن مواجهاته العسكرية ويعني تحركاته السياسية. فابتدأ بمهاجمة عز الدولة جحصبي حاكم مدينة لبلة، فقام هذا عز الدولة بالاستنجاد بالمظفر بن الأفطس حاكم بطليوس، ودارت الحرب بينهما وكانت فجالا مر لي ومر علي، إلى أن استولى ابن عباد على لبلة، وكان ذلك في السنة 43 بعد 400 الهجرة. وكيف استطاع أن يستودع لبله، اضطر إلى أن يحيد ابن الأفطس فعقد معه معاهدة، وهذه المعاهدة كانت مؤقتة كما سوف نشاهد. ثم بعد ذلك أخذ يضيق الخناق على إمارة ولبة وجزيرة شلطيش، هذه الأسماء لا تنزعجوا منها أيها الأخوة، هذه حواضر إسلامية كانت موجودة فنحن نذكرها يعني. إذن أخذ الآن يشدد من قبضته على إمارة ولبة وجزيرة شلطيش، وشلطيش هذه تقابل إمارة ولبة، جزيرة في المحيط الأطلسي. فاضطر حاكمها عبد العزيز البكري إلى بيعها للمعتضد في نفس العام الذي استولى المعتضد به على لبلة كما قلنا من عز الدولة الأحسن. ثم بعد ذلك وفي نفس العام أيضا تمكن من الاستيلاء على إمارة سانتا ماريا أو شانتا ماريا كما قلنا، هذه تقع أيضا على المحيط الأطلسي، هذه مدينة أو إمارة تكونت إمارة في هذه المدينة وهي واقعة على المحيط الأطلسي، استولى عليها في سنة 43 بعد 400 للهجرة بعد أن هزم حاكمها محمد ابن سعيد ابن حرب. أيضا بعد ذلك ب 12 عاما في السنة 55 بعد 400 للهجرة استطاع أن يستولي على إمارة شلب، وذلك بعد أن تمكن من قتل أمير هذه الإمارة وهو عيسى بن محمد ابن مزيد. ثم في عام 45 و400 ارتكب المعتضد أيضا هذا قلنا المكيافيلي جريمة بشعة في حق أضيافه زعماء بعض الأمراء البربرية وفدوا عليه. هؤلاء الزعماء زعماء بعض الإمارات البربرية قاموا بالوفود على المعتضد بدعوة منه، فهم ضيوف، هؤلاء هم أبو نور بن أبي قرة اليفرني حاكم رندة، ومحمد بن نوح الدمري حاكم مرور، وعبدون بن خزرون حاكم أركش. وكما تعرفون كانت هناك إمارات يحكمها البربر خلاف هذه الإمارات، يعني هؤلاء من حكام البربر احنا تكلمنا عنهم هؤلاء الثلاثة. هناك أيضا إمارات أخرى هي إمارة قرمونة يحكمها بنو برزال، وإمارة مالقة أو مالقة والجزيرة الخضراء ويحكمها بنو حمود الأدارسة، وقلنا هم ذو يعني من ذوي الثقافة البربرية. ثم هناك مملكة غرناطة ويحكمها بادي ابن حبوس. إذن للبربر في دويلات الطوائف الكثير من الإمارات، لكن هذا المعتضد استطاع أن يستدعي ثلاثة من هؤلاء لكي يدبر لهم هذه المكيدة والمؤامرة العظيمة. نقول قام المعتضد بدعوة هؤلاء الثلاثة إلى إشبيلية، فوصلوا مع رجالهم فأسكنهم في قصر من قصورة يعني قصر الضيافة، ثم بعد ذلك استدعاهم في اليوم الثالث من وصولهم وأخذ يعنفهم على تقاعسهم في الوقوف في صفه لما كان يتصارع مع خصومه بقية الخصوم من ملوك الطوائف. ثم بعد هذا التعنيف أمر بحبسهم، ثم بعد مدة يعني قال لهم يعني لابد أن تدخلوا إلى الحمام لكي تستحموا، الآن كأنه يعني يريد أن يعفو عنهم. فلما دخلوا إلى الحمام بنى عليهم منافذ هذا الحمام وأمر بأن تضرم النيران، فماتوا نتيجة لهذه الجريمة. الحمام طبعا عندهم الحمامات هذه التي حمامات البخار كما تعرفون، الأندلس تمتاز بحماماتها العامة والخاصة كما تعرفون في غاية النظافة والحضارة هناك. فأدخلهم إلى الحمام، والحمام يحتاج إلى مياه ساخنة، وقام بسد منافذ الحمام ثم أمر بأن تشعل النيران، وبالتالي هلكوا يعني من الحرارة الشديدة الناتجة من عدم وجود منافذ. هذا الأمر أو هذه الجريمة البشعة والتي تتكرر في تاريخنا الإسلامي والعربي كما تعرفون عندما نستعرض التاريخ، نقول هذه جعلت قبائل البربر في الأندلس تقف في وجه المعتضد بن عباد، قررت أن تقف جبهة واحدة متراصة في وجه هذا الأمير الطاغية الكبير. في السنة 55 بعد 400 ذهب المعتضد بن عباد، وكما قلنا الذي لا يتورع عن ارتكاب أي عمل في سبيل توطيد هذه المملكة الصغيرة، ما هي إلا مملكة من ممالك الطوائف، نقول ذهب إلى الملك الصليبي القشتالي فرناندو الأول وطلب منه الصلح، وتعهد له أن يدفع له جزية كبيرة وينفذ كل ما يريد فرناندو الأول القشتالي، يعني هذا المعتضد ينفذ كل ما يريد فرناندو الأول. ولكن ماذا يريد المعتضد بذلك؟ قال له دعني أتفرق لقتال إخواني من المسلمين ملوك الطوائف. ثم لما هلك فرناندو الأول في سنة 57 الهجرة استمر المعتضد بدفع الجزية الكبيرة والمهينة لخليفته الملك سانشو ملك جليقية ثم بعد ذلك تمكن الفونس السادس من هزيمة أخويه كما قلنا سانشو وغارسيا، وأصبح ملكا على كل قشتالة. المعتضل بعد أن قام بغدر زعماء البربر استطاع أيضا أن يستولي على أركش وشذونة في السنة 58 بعد 400 الهجرة، وكذلك على مرور. ثم في نفس السنة أو يعني قبيل ذلك بقليل استولى على إمارة رندة، هذه استسلمت له. ثم استسلمت له قرمونة في سنة 59 بعد 400 الهجرة، وأيضا كان قد استولى قبل ذلك في سنة 46 بعد 400 الهجرة على الجزيرة الخضراء من بني حمود. إذن كبرت مملكة المعتضد بن عباد كما نشاهد. والمعتضد هذا أيها الأخوة كان يحتفظ برؤوس خصومه محنطة، يعلقها في حديقة تسمى بحديقة الرؤوس، وكان يجلس في هذه الحديقة يعني في مجالس اللهو والشراب، وإذا جلس تحضر له هذه الرؤوس المحنطة يعلقها، فيقولون أنه يسعد أيما سعادة عندما يشاهد رؤوس ضحاياه. وأيضا في الوقت نفسه تنخلع قلوب الضيوف الذين يعني يدعوهم إلى هذه الحديقة، فما يفكرون أبدا في الخروج عليه أو في عصيانه. لما توفي المعتضد بن عباد في السنة 61 بعد 400 الهجرة، قام بخلافته ابنه أبو القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد على الله، المعتمد بن عباد الشهير هذا جدا في يعني تاريخ الأندلس. ودخل هذا المعتمد بن عباد في صراع مع بني ذنون حكام طليطلة، والهدف من ذلك هو السيطرة على قرطبة. كان يتنافسان على محاولة الاستيلاء على قرطبة من بني جهوة، ولكن طبعا استطاع أيضا في النهاية أن يضمها يعني الإشبيلية، وكذلك أيضا دخل في نزاع مع مملكة غرناطة، وهذه كانت تحت حكم البربر كما قلنا، وكان يحكمها عبد الله بن بلقي، كان يحكمها عبد الله بن بلقي وهو من البربر. إذن هذا المعتمد بن عباد أيضا صار على خطى والده. في السنة 75 بعد 400 للهجرة، لا نريدكم أن تنتبهوا، أرسل الكونس السادس رجاله لاستلام الجزية من المعتمد ابن عباد، وكانت هذه البعثة التي أرسلها برئاسة يهودي اسمه بن شاليب، وعسكرت هذه السفارة القشتالية خارج المدينة. فطبعا أخذ المعتمد بن عباد وجهز لهم الأموال الجزية، فأرسلها مع الوزير ابن زيدون هذا الشاعر الشهير الذي قلنا عنه، وخرجت أيضا يعني سفارة من قبل المعتمد بن عباد تحمل هذه الأموال، على رأس هذه السفارة الوزير بن زيدون وبعض وجهاء مملكة إشبيلية. ابن شاليب هذا اليهودي، يهودي يفهم بالأمور الذهب والأموال وهذا، رفض أن يستلم هذه الأموال. لماذا رفض؟ ما هي الحجة؟ قال إنها مزيفة، وهدد باحتلال مدن مملكة إشبيلية إذا لم ترسل له أموال أخرى. المعتمد غضب غضبا شديدا من هذا اليهودي المتعجرف، هذا اليهودي الحقير، كيف يتطاول على هذا الحاكم المسلم؟ نعم، ما تطاول عليك إلا بسبب اختلافكم أنتم أيها المسلمين. وبالفعل أرسل الجنود للقبض على هذا بن شاليب، وأيضا على الفرسان الصليبيين الذين كانوا يرافقوا هذه السفارة. ثم بعد ذلك أمر بصلبه وبسجن الفرسان. وفي رواية أخرى تقول أنه طبعا لا، هذا بن شاليب دخل إلى المملكة، مملكة إشبيلية، إلى بلاط المعتمد، وأيضا يعني كان وقحا معه، فما كان من المعتمد إلا أن تناول المحبرة وهي ضخمة، وضربه على دماغه في المحبرة فهلك من ساعته. هنا طبعا بعد هذه الحادثة التي تحدث لسفير الفونسو السادس، قام الفونسو السادس بشن حربا عنيفة، قام بشن حرب عنيفة على مملكة المعتمد بن عباد، وأخذ يخرب المدن والقرى والحقول حتى وصل إلى مدينة طريف، وخاض البحر بفرته. الله أكبر، خاض البحر بفرته، يريد أن يصنع كما صنع عقبة بن نافع، لكن نريك ماذا حدث بعد ذلك أيها الأخوة. فدخل البحر، خاض البحر بفرته، وهو ينظر إلى المغرب الإسلامي وكأنه يتحدى المرابطين أسود الإسلام. استمر الفونسو مخربا ومضيقا على ملوك الطوائف التافهين هؤلاء، واستطاع في سنة 78 و400 الهجرة أن يستوي على قليطرة. أيها الأخوة، استيلاء الفونسو السادس على قليطرة وهي أولى الممالك بل وأولى المدن الكبيرة، وكانت كما تعرفون هذه عاصمة من القوط قبل ذلك، فلها رمز كبير جدا بالنسبة للصليبيين، وأيضا هذه جعلت العالم الإسلامي يهتز من أدناه إلى أقصاه. وكما يصف أحد المؤرخين المعاصرين يقول يعني أحدثت زلزالا كبيرا في العالم الإسلامي، حتى أن الشاعر عبد الله بن فرج اليحصبي هذا الذي يعرف بابن العسال قال: شدوا رواحلكم يا أهل أندلس، فما المقام فيها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط، من جاور الشر لا يأمن بواسطه، كيف الحياة مع الحياة في سخط. لا شك إنها دعوة، كيف يشدون رواحلهم؟ دعوة خاطئة، كيف يتركون أندلس؟ المفروض أنهم يشحذوا الهمم. كان على ابن عسال هذا أن يعني يشحذ الشاعر هذا والشعر، كما تعرفون في ذلك الوقت يلعب ما تلعبه وسائل الإعلام الآن من توجيه لرأي الجمهور. فنقول كان عليه أن يثبت الناس ويدعوهم إلى الجهاد، لا أن يدعوهم إلى مغادرة الأندلس وإلى شد الرحال لمغادرة هذه الجزيرة الإسلامية العظيمة التي بذل المسلمون بها جهودا كبيرة لكي يدخلوها إلى الحظيرة الإسلامية. الآن نتكلم، نقول بعد أن سقطت طليطلة بأيدي الفونسو السادس وفشتالي، عقد هذا أيضا العزم على فتح الأندلس كاملا. وهنا أيها الإخوة يعني دعوني أقرأ عليكم هذه الفقرة التي نقلتها من كتاب الأستاذ العلامة محمد عبد الله عنان في كتابه دول القوائف. هناك نقلت فقرة، وأيضا هذا الأستاذ محمد عبد الله عنان نقلها من الكتاب روض القرطاس، وهو كتاب قيم ابن أبي زرع. ابن أبي زرع هذا من مدينة فاس. فيقول فونسو السادس، يقول لسفير المعتمد بن عباد وهو يهودي بن مشعل، ما أدري لماذا يستخدمون هؤلاء السفراء يعني اليهود. هذا الفونسو يرسل ابن شاليب، وهذا المعتمد يرسل ابن مشعل لكي يعني نقول الفونسو السادس يقول لابن مشعل، كما ننقل هذه الفقرة من كتاب الأستاذ محمد عبد الله عنان، يقول له: كيف أترك قوما مجانين؟ الفونسو السادس يقول: كيف أترك قوما مجانين تسمى كل واحد منهم بأسماء خلفائهم وملوكهم وأمرائهم، المعتضد والمعتمد والمعتصم والمتوكل والمستعين والمقتدر والأمين والمأمون، وكل واحد منهم لا يسل في الذب عن نفسه سيفا ولا يرفع عن رعيته ضيما ولا حيفا، وقد أظهروا الفسوق والعصيان واعتكفوا على المغاني والعيدان، وكيف يحل البشر أن يقروا منهم على رعيته أحدا وأن يدعها بين أيديهم سدا. طبعا هذه يترجم، هنا الكلام هنا مترجم طبعا، ليس هذا الكلام الفونسو، إنما هو ترجمة كلام الفونسو. إذن هذا ما قاله الفونسو لابن مشعل سفير المعتمد ابن عباد. ينتهي كلام محمد الذي نقلناه من كتاب محمد عبد الله عنان. وأواصل أنا أقول أمام طبعا هذه الأخطار الكبيرة التي تكاد تعصف بمملكة إشبيلية، لم يجد المعتمد وبعض ملوك الطوائف إلا أن يستنجدوا بأسود المغرب أبطال الصحراء. قرر هؤلاء المعتمد ونقول بعض ملوك الطوائف أن يستنجدوا بالمرابطين. وأنا أريد أن أتوقف قليلا هنا، نكمل الكلام عن مملكة إشبيلية، وأريد أن أتكلم عن المرابطين. من هم هؤلاء المرابطين أيها الأخوة؟ نذكر المرابطين المرابطين المرابطين، من هم هؤلاء؟ ينتمي المرابطون أيها الأخوة إلى قبيلة لمتونة الصنهاجية، وصنهاجة كما تعرفون من البربر البرانس، وتضم صنهاجة قبائل كبيرة مثل مسوفة وجدالة ومسراتة ومداسة ولمطة وغيرها. قبيلة لمسون هذه التي ينتمي إليها المرابطون قبيلة بدوية لا تعرف الزراعة وتعيش في صحراء شنقيط في موريتانيا الحالية، وكان شأنهم في ذلك شأن البدو في الصحراء، يعتمدون على الإبل في المعيشة، فالإبل هذه هي التي تنقلهم في تنقلاتهم، يشربون أيضا من ألبانها، يأكلون لحومها، يستخدمون أوبارها. واتخذ هؤلاء اللمتونيون من اللثام شعار، تجد رجل منهم، هم يعني لا شك أنهم الطوارق، ما أشك أنهم الطوارق، فأخذوا من اللثام شعارا، فلذلك عرفوا أيضا بالملثمين، لأنهم اللمتونيين والملثمين، ثم بعد ذلك أخذوا لقب المرابطين. نعم اتخذوا اللثام، بل إن البكري صاحب كتاب المسالك والممالك يقول أنهم اتخذوا النقاب، وبذلك لم تكن تبدو منهم إلا أعينهم، ولا يعرف الرجل صاحبه إلا إذا كان ملثما، وإذا حدث أن دخلوا في معركة وقتل منهم جماعة، وحدث أن سقط اللثام عن قتلاهم، فإنهم لا يعرفونهم إلا إذا ردوا عليه من اللثام. يعني هذا الرجل إذا نزعت عنه اللثام ما تعرفه، ولو رجعت عليه اللثام، بالنسبة لو أرجعت على وجهه اللثام، فهم يستطيعون أن يتعرفوا على بعضه. ويقول من العجيب أيضا أن نساء اللمتونيين أو الملثمين لا يتنقبن، يعني النقاب فقط هو للرجال، ربما يكون طبعا اتخذوه بسبب كثرة الثارات في الحروب القبلية، فالرجل منهم لا يريد أن يعرف فيضع هذا اللثام. على كل حال، في بداية أمرهم هؤلاء كانوا من المجوس، اللمتونيين هؤلاء كانوا من المجوس، ثم دخلوا بعد ذلك في الإسلام لما فتح الأندلس في السنة 92 بعد الهجرة، مع أنهم يعني في المغرب، نقول تأخر إسلامهم إلى يعني فتح المغرب على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير. ثم في القرن الثاني الهجري دخل الملثمون هؤلاء في صراع مع القبائل الوثنية التي تجاورهم، وقاموا بنشر الإسلام. وكانت المملكة هذه المملكة اللمتونية أو مملكة الملثمين، هذه تقع في كما قلنا في صحراء شنقيط في موريتانيا. في مطلع القرن الرابع الهجري حدث خلاف شديد بين قبائل صنهاجة الجنوب. صنهاجة الجنوب هذه التي يعني منها لمتونة كما قلنا، حدث بينها خلاف شديد، وتفرقت كلمة هذه القبائل، واستمروا لمدة 120 سنة على هذا الوضع من الفرقة والشتات والاختلاف، إلى أن تولى الحكم الأمير محمد بن نيفات أو تيفاوت، لكن أنا أعتقد أنه محمد بن نيفات، يعني اختلف اسمه في الكثير من المصادر، فأقول أنه محمد بن نيفات اللمطي من قبيلة لمطة، فقام بجمع كلمة الصناهجة هؤلاء بعد أن كانت متفرقة، قلنا تفرقوا لمدة 120 سنة، ولكنه ما بقى في الحكم إلا ثلاثة أحوال، توفي وهو يجاهد الوثنيين في السودان، ثم بعد ذلك قام بتولي الحكم من بعده وخلافته صهرة الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي، ويحيى هذا هو زعيم قبيلة جدالة، وجدالة ولمتون قبيلتان من أب واحد. نعم. في السنة 27 بعد 400 الهجرة قرر هذا الأمير الجديد يحيى بن إبراهيم الجدالي أن يذهب لأداء فريضة الحج، وبالتالي اصطحب هذا الأمير معه جماعة من قومه، ثم لما عاد من أداء الحج في السنة 28 بعد 400 الهجرة مر في طريقه على القيروان، والقيروان هي قاعدة المالكية في المغرب الإسلامي، وهو طبعا كان قد عزم النية لما قال أريد أن أحج، كان أيضا قد عزم النية أن يعود، يعني في طريق عودته من الحج أن يمر على مدن المغرب لكي يرجع ومعه فقيه، لأن قومه في حاجة شديدة إلى من يفقههم بأمور الدين، هم بدوا في الصحراء، لأن الجهل كان قد انتشر بين هؤلاء الملثمين، صحيح هم من المسلمين لكن الجهل أيها الأخوة والبدع ظهرت، وأمور كثيرة بينهم ظهرت كما سوف أتكلم بعد قليل. هناك قلنا لما مر بالقيروان التقى هذا يحيى بن إبراهيم الجدالي أمير الملثمين، التقى بالفقيه أبي عمران موسى بن الحاج الغفجومي الزنا في غفجومة، هذه من زناته، وهو أيضا من مدينة فاس، وهذا أبو عمران هو شيخ المشايخ أو شيخ مشايخ المذهب المالكي في المغرب، والأمير هذا يحيى بن إبراهيم أعجب كثيرا بشخصية هذا الفقيه الكبير أبي عمران، وطبعا سحر بغزارة علم هذا الفقيه المالكي، وطلب من هذا الفقيه أن يرسل معه أحد التلاميذ من الفقهاء، أحد طلبة العلم. قال يعني ترسل لي أحد تلاميذك من طلبة العلم أو من الفقهاء، وذلك لحاجتنا الشديدة هناك، نحن البدو في صحراء شنقيطة، نحن بحاجة إلى مثل هذا الفقيه. الفقيه هنا أيها الأخوة يعني طلب من طلبته الذين يحيطون به، وكلهم طبعا طلبة علم متمكنين، قال لهم من يذهب منكم من القيروان إلى هذه المضارب هناك؟ فاستصعبوا الذهاب إلى تلك الصحاري والقفار البعيد. فلما رأى ذلك أرسل مع الأمير يحيى كتابا إلى أحد تلاميذه من الفقهاء، واسمه وجاج بن زلو اللمطي. هذا وجاج يقيم في رباط في بلدة نفيس. رباط يعني مكان منعزل هكذا انقطع به للعبادة، والرباط كما قلنا وكما تعرفون هو مشتق من مرابطة خيل المسلمين وبقائها على أهبة الاستعداد لملاقاة أحد أهلهم. إذن هذا وجاج بن زلو اللمطي كان يقيم في رباط في بلدة نفيس، وهي من بلاد السوس في المغرب هناك. ولما وفد عليه الأمير يحيى بن إبراهيم الجذالي ومعه الرسالة من الفقيه أبي عمران موسى بن الحاج الهجومي كما قلنا، أمر هذا وجاج بن زلو اللمطي أحد تلاميذه وهو عبد الله بن ياسين الجزولي وهو من صنهاج أيضا، أمره أن يذهب مع الأمير يحيى بن إبراهيم الجذالي. فذهب عبد الله بن ياسين، وهذه الرحلة التي ارتحلوا بها من بلدة نفيس ومن هذا الرباط إلى صحاري المرافقين كانت إذانا ببدء صفحة جديدة من التاريخ المغربي والأندلس. إذن انظروا أيها الأخوة ما يمكن أن يصنع ولي الأمر إذا ما وفقه الله سبحانه وتعالى للخير، وإذا ما أحاطت به البطانة الصالحة. يعني هذا الرجل يحيى بن إبراهيم الجذالي قرر أن يذهب لأداء فريضة الحج وأن يعود بفقيه لكي يفقه ابناء قومه. إذا تولى الأمر ولي أمر حازم فإنه يصنع ما لا يصنعه آلاف العلماء، لا شك في ذلك، آلاف المشايخ ما يستطيعون أن يصنعوا فعل ولي الأمر الصالح. الآن نحاول أن نتكلم عن عبد الله بن ياسين الذي ذهب، هذا الفقيه الذي ذهب لكي يعلم الملثم. هذا كان فقيها ورعا به غير على الإسلام، وله موهبة مهمة جدا البربر يعجبون بها، وكل الناس تعجب بهذه الموهبة، وهي موهبة الخطاء. وله أيضا شخصية قوية. ولما وصل أمير يحيى بن إبراهيم الجذالي والفقيه عبد الله بن ياسين، طبعا فرحت قبيلة لمتونة وجذالة، وكانوا يعني مسؤولين جدا بمقدمه عليه، فأخذ يعلمهم أحكام الإسلام، وأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لماذا أيها الأخوة؟ كانت قد انتشرت بين هؤلاء البربر الجهلة الكثير من العادات والممارسات الغريبة عن الإسلام، مثل تفشي الثلب والنهب، وكذلك انتشار الزنا وزواجهم بأكثر من أربع. لذلك هذا الفقيه عبد الله بن ياسين لم يحتمل هذه الأمور المشينة، فأخذ يشدد على البربر كي يقلعوا عن هذه الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. كرهه البربر، ما يريدون أن تشدد عليهم، يتعودوا على أمر، فكيف تأتي الآن لكي تقول لهم هذا لا يجوز وهذا خطأ واقلعوا عن ذلك؟ ما أرادوا ذلك، ما أحبوا ذلك، فكرهوا عبد الله بن ياسين وانفضوا من حوله. الغالبية انفضت من حوله، لكنهم طبعا تحملوه وصبروا عليه لأنهم كانوا يخشون زعيمهم وأميرهم يحيى ابن إبراهيم الجذالي. لكن لما توفي يحيى ابن إبراهيم الجذالي أرادت قبيلة جذالة أن تنصب على قبائل صنهاجة الجنوب أمير من جذالة، لكن هنا يتدخل الفقيه عبد الله بن ياسين وأراد أن يقضي على هذه القبيلة القوية التي تريد أن تطبق مذهب أو مبدأ العصبية القبلية، فهو الآن يقول الذي يحكم هو الأصلح. فتدخل عبد الله بن ياسين ولم يقف في صف جذالة، بل عارضها بشدة، واستطاع أن يقنع البربر بما له من شخصية ومن موهبة خطابة كبيرة ومن علوم شرعية، استطاع أن يقنع البربر بتنصيب الأمير أبي زكريا يحيى ابن عمر اللمتون. نعم. ولذلك حقدت قبيلة جدالة على الفقيه عبد الله بن ياسين، وقاموا بأذيته وبإهانته، أخذوا بمضايقته وقاموا بهدم داره، ثم بعد ذلك اضطروه إلى أن يرتحل، أو دعونا نقول أنهم يعني طردوه من بلاده. الأمير الجديد ما تمكن من منع صنهاجة من أذية الفقيه عبد الله بن ياسين، ولذلك قرر ابن ياسين أن يغادر ديار صنهاجة. هم قلنا طردوه يعني ضيقوا عليه، وهو أيضا عزم العزم على أن يغادر هذه الديار ديار صنهاجة، وذهب إلى السودان. لما أقول السودان أعني هنا أفريقيا كما قلنا لكم في بداية هذه الحلقة، السودان تعني أفريقيا الحالية، القارة الأفريقية. ذهب لكي ينشر هذه الدعوة الإصلاحية الكبيرة، وذهب معه في هذه الرحلة الأمير يحيى بن عمر وأخوه أبو بكر بن عمر وسبعة من جداله، يعني هذا العصابة أو هذه الجماعة كانت مكونة من 10 من الرجال، الفقيه والأمير وأخو الأمير، ثم سبعة من قبيلة جداله. واختار بن ياسين ربوة عالية يحيط بها الماء من جميع الجهات، اتخذ منها رباطا. الكثير من المؤرخين أيها الأخوة يعتقدون أن هذا الرباط موجود في السنغال الحالية، السنغال هذه بلد الرئيس السنغالي عبد الضيوف إذا تعرفونها. نعم، أخذ الكثير من الناس يتوافدون على رباط ابن ياسين، ولذلك سماهم عبد الله بن ياسين بالمرابطين، أنهم يتوافدون على هذا الرباط الموجود قلنا في السنغال الحالية. ولما بلغ عددهم 1000 رجل، قرابة 1000، ومتشربين بمبادئ دعوة عبد الله بن ياسين هذه الإصلاحية، أمرهم عبد الله بن ياسين أن يعود كل منهم إلى قومه وأن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمرهم بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ذهب هؤلاء يعني الجماعة هذه، ذهب المرابطون كل إلى قومه، ولكنهم جوبه بالرفض والصدود، فخرج بن ياسين إلى مضاربهم واجتمع بشيوخ القبائل وقام بوعظهم وبنصحهم، وكذلك أرشدهم إلى الكثير من الأمور حسنة، ولكنهم أيضا جابه بالصدود، وبل تحدوه بأن يستطيع أن يغير من هذه المنكرات شيئا. في هذه الأثناء أخذت أعداد المرابطين تزداد بصورة كبيرة وملحوظة، فعندها قرر ابن ياسين أن يخرج بقواته، فخرج 3000 من المرابطين المتحمسين، وتوجه إلى قبيلة جدالة، وكانت ديار جدالة هذه بعد ديار لمتونة في الصحراء، يعني متوغلة أكثر، وتطل أيضا على ساحل المحيط الأطلسي. لو تخيلنا خريطة المغرب الإسلامي، يعني هي في الصحراء لكنها تطل على المحيط الأطلسي. فقام بقتال قبيلة جدالة ونكل بهم وقتل منهم 6000 رجل، فخضعت له جدالة المشاكسة، وقامت باتباع دعوة الفقيه عبد الله بن ياسين الجدالة. ثم بعد ذلك توجه بجموعه الكبيرة إلى لمتونة، فخضعت له قبيلة لمتونة وقامت بمبايعته على الكتاب والسنة، ثم توجه إلى القبيلة الكبيرة الثالثة في التحالف الصنهاجي وهي قبيلة مسوفة، فاتبعت أيضا الدعوة التي كان يدعو إليها. هنا أيها الأخوة أريد أن يعني أقول لكم مسألة، أنه على الرغم من إعجابي الشديد بالمرابطين، إلا أنه هو من الأمانة العلمية أن أشير إلى مسألة، وهي أنه كان يأمر بضرب كل من يتوب على عبد الله بن ياسين، يأمر بضرب كل من يتوب من هؤلاء العصاة ما أصدق. ولا أريد أن أصنع أو أن أضع أو أن يعني أبتدع تفسيرا أو تبريرا لهذه المسألة، وإنما أذكرها كما ورد. يعني نقول بأي حق أنك أنت تضرب من يتوب 100 صوت؟ لماذا؟ نقطة أخرى أود ذكرها أيها الأخوة هنا، هي أن التشابه الكبير، أقول التشابه الكبير وانتبهوا، في بعض الجوانب، أقول في بعض الجوانب وليس كل الجوانب، بين دعوة الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي الإصلاحية ومؤازرة الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي والدعوة الإصلاحية الكبيرة، دعوة التوحيد الخالص التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الجزيرة العربية في القرن 12 الهجري، ومؤازرة الأمير محمد بن سعود له. وإن شاء الله عند استعراضنا تاريخ الدولة المرابطية الكبرى سوف نشاهد أوجه التشابه والاختلاف بين الدعوتين، خاصة وإننا جميعا كما تعرفون قد فصلنا كثيرا في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية الأولى. نعم، نعود مرة أخرى لنواصل حديثنا عن المرابطين، فنقول سيطر عبد الله بن ياسين على قبائل صنهاجة الجنوب، فكانت السلطة الدينية بيده، وترك للأمير يحيى بن عمر الأمسوني السلطة السياسية، إنما الأمر كله كان بيد عبد الله بن ياسين. ولكن الأمير يحيى بن عمر لم يكن يقرر أمرا إلا بعد مراجعة الفقيه بن يعني، وكان أيضا الأمير بن عمر هذا يمتاز بالورع والزهد، وواصل المرابطون عمليات العسكرية في الصحراء وفي السودان، السودان أفريقيا هنا، يعني كان خصمهم هو مملكة غانا القوية، وانتشرت أخبار انتصارات المرابطين في مدن المغرب الإسلامي. الآن الناس ما يتكلمون إلا عن المرابطين، المرابطين فازوا، المرابطين انتصروا، المرابطين تقدموا، وكل جهادهم كان في مجاهل أفريقيا، هذه القارة الأفريقية. ما هو حال المغرب أيها الأخوة في القرن الخامس الهجري؟ أو دعونا نقول بتحديد أكثر في النصف الأول من القرن الهجري الخامس. المغرب في ذلك الوقت كان ممزقا من الناحية السياسية، كل جماعة كل منطقة بها جماعة أو قبيلة تتولى أمرها بنفسها. وكذلك لم يكن حال الإسلام والمسلمين في المغرب في ذلك الوقت بصورة ترضي الله سبحانه وتعالى ولا رسول صلى الله عليه وسلم. نعم كانت هناك قبائل غمارة، وهي هذه من مصمودة البرنسية، قبائل غمارة هذه تسيطر على شمال المغرب وتسكن جبال الريف، وانتشرت الجاهلية بين هذه القبائل. خرج فيهم أحد المشعوذين اسمه حاميم بن من الله. حاميم بن من الله هذا ماذا قال؟ ادعى النبوة ولقبه الكثير من الناس بالمفتري، ووضع الجهلاء هناك من أتباعه ديانة عجيبة، إذ أن عليهم الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها فقط، عندما تشرق الشمس صلاة وعندما تغرب الصلاة. ثم ألف لهم قرآنا بلغة البربر، وأسقط عنهم فريضة الحج وكذلك الوضوء للصلاة، ما في داعي تتوضأ عندما تأتي للصلاة، وكذلك أسقط عنهم الطهر من الجنابة وغير ذلك أيضا. ثم حرم عليهم أكل السمك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله أمر مضحك أيها الأخوة، قالوا حرم عليهم أكل السمك حتى يذكى، إذا أردت أن تأكل سمك عليك أن تذكيه، وحرم عليهم بيض الطيور، وأحل لهم أكل أنثى الخنزير. يعني لا شك أنه مجنون، ومن قام باتباعه وتصديقه أكثر سخافة وجنونا منه. وطبعا أحب أن أشير إلى أن هذا المخرف قد قتل في منتصف القرن الرابع الهجري، لأن التعاليم هذه الشابة استمرت إلى بعد موته بقرن. أيضا في غرب المغرب كانت هناك دولة برغواطة، وبرغواطة هذه من بطون غمارة، وغمارة كما قلنا قبيلة مصمودة البرنسية. كانت قاعدة هذه برغواطة مدينة شالة، تقع بالقرب من مدينة الرباط الحالية. أسس هذه الدولة كما تعرفون طريف بن شمعون، قلنا اليهودي الذي دخل في الإسلام ثم أصبح خارجيا صفريا، وكان بداية كانت بداية هذه الدولة في القرن الثاني الهجري في منطقة تامسنة حيث تقع الرباط الحالية. ثم لما هلك هذا ابن شمعون خلفه ابنه صالح، وهو ليس بصالح، وتذكرون أننا تكلمنا عن صالح هذا عند حديثنا عن ثورة البربر في المغرب، وقلنا أنه فرض على قومه خمس صلوات بالنهار ومثلها بالليل، وأن يربوا شعورهم في ضفائر، وأن لا يقتلوا الديك، وأن يتزوجوا بأكثر من أربع، وأن لا يتزوجوا المسلمات، وأذن لهم أيضا إذا تذكرون بأنهم في الوضوء يغسلوا السر والخاصرتين، وأمور كثيرة الحقيقة يعني كثير الضحك. الغريب في الأمر أيها الأخوة أن أحد الباحثين كما سبق وذكرت لكم المعاصرين، وهو غاستون دي فيردن، يقول أنه إلى هذه الأيام يقوم الناس في الأراضي التي كانت عليها دولة برغواطة، هذه الآن تسمى الشاوية حيث تقع مدينة الرباط الحالية، يقول إلى هذه الأيام يقوم الناس من البدو في تلك المنطقة يحتفلون في بعض مواسمهم بدفن عظام الديك، الديك هذا تدفن عظامه. وكما سبق قلنا صالح بن طريف يعني حرم عليهم ذبح الديك لأنه لا أذان عندهم ويعرفون الوقت بصياح الديك، فلذلك يعني عظموا من شأن هذا الطائر الصغير. لذلك بدوا هذه الأيام في تلك المناطق يدفنون كما قلنا عظام الديك طبقا لهذا الباحث الذي زاره مشاهدهم وهو جاستن ليفيردن، هذا في هذه الأيام يعني من القرن الميلادي العشرين. أيضا تحيط بقبائل الغمارة وبدولة برغواط القبائل أو الدول الزناتية، والزناتة كما تعرفون من البربر البطر، وهذه الدول الزناتية كانت دولة سنية تولت الجهاد ضد برغواط الملحدة. والدول الزناتية هذه هي إمارة سلا ويحكمها بنو يفرن، وتادلة ويحكمها بنو يفرن أيضا، ثم هناك إمارة ساس وتحكمها مغراوة، وكذلك تحكم مغراوة إمارة أغمات أو إمارة سجلناتة في أقصى الجنوب. لا في الواقع سلطة مغراوة فقط على يعني قلنا فاس، وأيضا على إمارة أغمات. إمارة سجلماتة هذه التي في أقصى الجنوب يحكمها بنو خزرون وهم أيضا من قبائل مغراوة. لكن مع كل هذه الجهود المخلصة من هذه القبائل الزناتية السنية للقضاء على برغواط الملحدة، إلا أن هذه النبتة الخبيثة ذات الجذور اليهودية ثم الخارجية كانت بحاجة إلى إعصار إسلامي كافح، وهو ما حدث، وهذا ما سوف أتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأتعذروني على الإطالة، وجزاكم الله خير. الحلقة العاشرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الأخوة، نرحب بكم في هذا الجمع الطيب المبارك في هذه الليلة الطيبة، وإن شاء الله نكمل الكلام عن التاريخ السياسي المغرب والأندلس. ونحن كما تعرفون نتكلم في هذه الليلة عن الحلقة العاشرة من هذه السلسلة. نحن الآن في المحاضرة العاشرة أو في الحلقة العاشرة أو في الدرس العاشر. ولعلكم تذكرون أيها الأخوة أن تكلمنا في المرة الماضية عن بعض دويلات الطوائف، ثم تكلمنا عن نشأة دولة المرابطين، وتكلمنا عن الفقيه عبد الله بن ياسين ودوره في قيام هذه الدولة دولة المرابطين، ومؤازرة حكام القبائل هناك له في البداية. وقلنا أنهم يعني دخلوا في جهاد مع الممالك الوثنية في مجاهل القارة الإفريقية التي كانت تسمى بالسودان في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك اتجهوا لقتال الدويلات التي كانت موجودة في المغرب الإسلامي. وقلنا من هذه الدويلات هناك كانت دويلات وثنية ودويلات شيعية ودويلات سنية، وحتى أن إذا تذكرون قلنا من هذه الدويلات السنية هناك التي كانت تتبع أو يحكمها حكام من قبيلة زناتة، قلنا إمارة سلة يحكمها بنو يفرن، وإمارة تعدل يحكمها أيضا بنو يفرن، ثم هناك إمارة ساس وتحكمها قبيلة مغراوة، وأيضا كانت قبيلة مغراوة تحكم إمارة أغمات. أما إمارة سجلماتة هذه، وسجلماتة كما تعرفون في أقصى الجنوب من المغرب، فيحكمها بنو خزرون وهم كما قلنا من مغراوة. ولكن مع كل هذه يعني الجهود الكبيرة من هذه القبائل السنية، قبائل زناتة هذه السنية، لكي يقضوا على قبيلة برغواطة الملحدة، نقول مع كل هذه الجهود الكبيرة، إلا أن الأمر كان بحاجة إلى يعني قوة إسلامية كبيرة فتية لكي تستطيع أن تطهر المغرب مما لحق به من أمور لا تتفق وشرع الله سبحانه وتعالى. أيضا في أقصى جنوب المغرب في بلاد السوس كانت هناك كما قلنا بعض الدويلات للرافضة وأيضا للوثنيين، والروافض هناك انتشروا في مدينة كارودان وما جاورها، واختلف المؤرخون حول حقيقة مذهب الرافضة هناك الموجودين في كارودان وما حولها. منهم من يقول إنهم من رافضة الإثناعشرية، لكن غالبية المؤرخين يذكرون أنهم من بقايا العبيديين الذين كانوا متواجدين في تلك الأثناء أيام الدولة العبيدية الخبيثة. إذن هم على المذهب الإسماعيلي الباطن. في أقصى الجنوب أيضا في المغرب كانت هناك قبيلة وثنية، أفراد هذه القبيلة كانوا يعبدون الكبش، وأيضا يقيمون في جبل شديد الوعورة، وهو أحد في سلسلة جبال الأطلس الكبيرة هذه. إذن هذا هو حال المغرب في النصف الأول من القرن الخامس الهجري. لا شك أمر يدعو إلى الحزن والأسف. أين الفتوحات الإسلامية الكبيرة في القرن الهجري الأول؟ أين جهود الفاتحين الأوائل مثل عقبة بن ناصر؟ هذا عقبة لما خاض البحر بفرسه ويقول اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمطيت في البلاد وقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك. ويقول له لا، يعني مثلا ليست البحر المحيط، إنما الآن في المغرب نفسها التي فتحها المسلمون نشاهد بها هذه الأمور الغريبة. إذن أين عقبة؟ أين زهير بن قيس البلوي وحسان بن نعمان الغساني؟ جهود هذه الكبيرة التي بذلها هؤلاء وغيرهم من قادة الإسلام. نعم، إذن الوضع كان بحاجة إلى دعوة إصلاحية جهادية لإعادة الإسلام إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه من عزة ومنعة. لذلك بادر فقهاء درعة وفقهاء تجلمات في سنة أو في السنة 44 بعد 400 الهجرة بالكتابة إلى الفقيه عبد الله بن ياسين، وأيضا إلى أمير المرابطين هناك وهو يحيى بن عمر العتوني، يشكون لهما حال الإسلام في بلاده. وبعد المشورة يعني التي تمت بين الفقيه والأمير ومشايخ المرابطين، قرروا أن يسارعوا لنجدة أهالي درعة وتجلات وتحريرهم من ظلم بني وانودين هؤلاء المغراويين. وحاكم بنو وانودين في ذلك الوقت هو المسعود بن وانودين، وبالفعل توجهت قوات المرابطين بقوات كبيرة، كان ذلك في السنة 45 بعد 400 الهجرة بقيادة الفقيه عبد الله بن ياسين وأيضا الأمير يحيى بن عمر اللمسوني. استطاعت قوات المرابطين أن تلحق الهزيمة في بجيش مسعود بن وانودين، وكان ذلك في درعة في مكان يعني درعة مقرة، ثم أيضا هزموه مرة أخرى في تجلماته وتمكنوا من قتله وأخذوا غنائم كبيرة جدا. ثم بعد أن استقر الأمر سار عبد الله بن ياسين في سنة 46 بعد 400 الهجرة باتجاه الغرب لغزو مدينة أوديسس، وهي تابعة لمملكة غانا، وسكان هذه المدينة هم من العرب وأيضا من بربر زناتة، مشكلين من العرب ومن بربر زناتة، واستطاعوا أيضا أن يدخلوها واستباحوها. ثم في سنة 47-400 للهجرة قتل الأمير يحيى بن عمر اللمتوني في إحدى معارك المرابطين مع أعدائه، فقام عبد الله بن ياسين وهو يعني صاحب الأمر هناك الرجل ذو الكلمة النافذة، قام بتنصيب الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني، أو قام بتنصيب الأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني وهو أخ للأمير المتوفي يحيى بن عمر. ثم في سنة 48-400 الهجرة سارت جيوش المرابطين باتجاه إقليم السوس، في هذا إقليم السوس يقع في جنوب غربي المغرب، وأمر أبو بكر بن عمر أمير المرابطين ابن عمه يوسف بن تاشفين، إذن هذا هو أول ذكر ليوسف بن تاشفين الأمتوني، أمره على مقدمة الجيش، وتمكن هذا الجيش من غزو ديار جزولة، ثم توجهوا إلى مدينة تاردان، وتاردان هي كما تعرفون قاعدة بلاد السوس، وأيضا مركزا للرافضة، كانت مركزا للرافضة. فانقضت جيوش المرابطين على الرافضة هناك وهزموهم، ورجع من بقى منهم إلى رحاب الإسلام الصحيح. بعد ذلك أيها الأخوة عبر المرابطون إلى جبال الأطلس حيث بلاد المصامدة وتمكنوا من فتحها، ثم توجهوا إلى مدينة أغماس، هذه كنا كما تعرفون تحكمها قبيلة مغراوة، وكان أميرها هو لقوط بن يوسف المغراوي، وضربوا حولها الحصار، لكن لقوط تمكن من الفرار مع أهله وخدمه وتوجه إلى سادلة عند أمرائها بني يفلن. استطاع المرابطون أيضا أن يدخلوا أغماس في سنة 49 بعد 400 الهجرة، ثم توجهوا إلى سادلة يتبعون لقوط هذا المغراوي، وتمكنوا من اقتحامها وقتلوا بني يفلن، وكذلك لقوط تم قتله ولأنه كان ملتجئا عندهم هناك. وتزوج أمير المرابطين بعد ذلك أبو بكر بن عمر من الأميرة زينب بنت إسحاق النحزاوية وهي أرملة لقط. بعد ذلك أيها الأخوة قرر الفقيه عبد الله بن ياسين أن يوجه هذه القوات المرابطية القوية المتحمسة إلى منطقة تامسنة لقتال قبائل برغواط الملحدة. ولما وصلوهم دارت بينهم وبين البرغواطيين معارك طاحنة كبيرة. جرح في إحدى هذه المعارك الفقيه عبد الله بن ياسين، كان جرح بليغ أو جراحة كانت بليغة، وقبيل وفاته نتيجة لهذه الجراح. نقول أنه توفي في جماد الأولى سنة 51 و400 الهجرة. نقول قبيل وفاته نصح الشاه المرابطين بالاجتماع والتكاتف والاتحاد ويعني نبذ الفرقة والتحاسد. وتم بعد ذلك اختيار أمير أبي بكر بن عمر اللمتوني لزعامة المرابطين، لزعامة هذه الدولة الكبيرة. إخواني عند وصولنا في الكلام عن تاريخ المرابطين إلى هذا الحد، لعلكم يعني لاحظتم بعض أوجه التشابه بين دولة المرابطين هذه ودولة الموحدين في صحراء نجد. نقول إذن في تشابه بين دعوة الفقيه عبد الله بن ياسين ودعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من حيث الظروف السياسية. لكن هناك أمور في دعوة عبد الله بن ياسين غريبة جدا وتدعو للحيرة. هذه الأمور أقول إن صحت فعلا هي غريبة وتدعو للحيرة. ما هي هذه؟ طبعا هذه نقلت أو المؤرخون قاموا بنقلها من كتاب ابن أبي زرع الفاسي. هذا الكتاب بعنوان الأنيس المطرب بروض القرقاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. وكذلك نقلوها عن كتاب بعنوان المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب، وهذا الكتاب مأخوذ أيضا عن كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري، حتى نذكر يعني مصادرنا هنا بدقة. هذه الأمور التي وصفت لكم بأنها غريبة جدا وتدعو الحيرة هي أنه وعلى الرغم من ورع عبد الله بن ياسين إلا أنه كان يأخذ الثلث من مختلف الأموال، يأخذ الثلث من مختلف الأموال، زروع أو نقود أو خيل أو ما شابه ذلك. ما هي الحجة في أخذه للثلث؟ ما هي حجة عبد الله بن ياسين في ذلك؟ قال أنه إذا أخذ الثلث من أموال الناس المختلفة يطيب هذه الأموال، يجعلها طيبة. طبعا هو لا يأخذها لنفسه ولكن يضعها في بيت المال، ومع ذلك نقول أيها الأخوة أنه لا حق له في أخذ هذه الأموال من أصحابها. الإسلام ما قال ذلك، صدقة معروفة والزكاة معروفة، في نظام هناك، ما يأتي كل واحد ويبتدع. إن كان قصده صدقة فهذه يعني من البدع العجيبة. الإسلام حدد مبالغ يعني الزكاة معروفة، وأيضا ما تأتي للناس تقصرهم قصر وتأخذ من أموالهم الثلث بحجة أنه صدقة. إذن هناك أمر آخر أيضا قد يبدو غريبا بعض الشيء بالنسبة لداعية مشغول بجهاد أعداء شريفين، يعني هذا أمر يعني أنا استغربت عندما يعني قرأته وشاهدته في الكثير من المراجع. هو أنه كان شغوفا بالنساء الجميلات ويسعى دائما لخطبتهم، وكان يتزوج في كل شهر عددا من هؤلاء النساء، في كل شهر يتزوج عددا من هؤلاء النساء ويطلقهم، يعني يتزوج ويطلق ويتزوج هكذا. وكذلك إذا دخل رجل من عوام المسلمين، رجل عام من العامة، دخل في دعوة الشيخ عبد الله بن ياسين وأعلن التوبة عن ذنوب سابقة مثلا ارتكبها في الجاهلية في جاهليته يعني، فإنهم لا يقبلونه معهم إلا إذا أقاموا عليه حدود هذه الذنوب. هذه كارثة، ما حد راح يدخل في دعوة. كيف تقيم الحدود على أمور يعني حدثت وانتهت ويأتي الرجل هذا لكي يتوب؟ ما يقبلونه إلا إذا قاموا عليه حدود هذه الذنوب، مثل الجلد 100 صوت للزاني و80 صوت لحد القذف، ومثلها أيضا لشارب الخمر. أما إذا كان قتل قبل توبته فإنهم سوف يقتلونه، إذا كان يعني هو قاتل قبل أن يتوب فإنهم يقومون بقتله إذا ما وقع في أيديهم، سواء تاب أو غير تاب. إذا أتاهم تائبا أو غير تائب يعني ما وقع في أيديهم فإنهم أيضا سوف يقيمون عليه يعني هذا يقتلونه. من يتخلف أيضا عن الصلاة، عن صلاة الجماعة، يجلد 20 صوتا. نقول لا شك أن هذه الأمور إن صحت فإنها بالفعل تدعو للغرابة والدهشة. على كل حال نقول أن الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي استطاع أن يؤسس دولة كبيرة مترامية أطراف. هذه الدولة نشأت على أساس دعوته التي كانت تدعو أو جوهرها دعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضا جهاد أعداء الإسلام أينما وجدوا. ولكن نقول يعني قد يكون هناك تشابه من الناحية السياسية بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الفقيه عبد الله بن ياسين، لكن نقول دعوة الشيخ محمد بن الوهاب الإمام المجدد رحمه الله عليه كانت دعوة التوحيد الخالص ودعوة واضحة ما كانت تشوبها أي شيء. هنا هذا الأمير الجديد أبو بكر بن عمر يواصل قتال برغواطة، واستطاع بقوات المرابطين أن يمزق برغواطة ويشكل. شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، وقام بنشر، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع إلى الشريط السابع، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12406. بموجب فهرس إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 96.